الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وخاتم رسلك وشفيع عبادك بين يديك يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فيا من توحدون الله رب العالمين، إنه الموت. نعم نعم، هو الموت، الموت الذي كثر ما تكلم عنه القرآن الكريم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم اسمع اسمع ماذا قال ربك سبحانه وتعالى عن الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه: قل إن الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. سبحانه سبحانه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن إلى ربك الرجعى. سبحانه سبحانه، يعز ويذل، يرفع ويخفض، يحيي ويميت، يضحك ويبكي، يغني ويقني. الملك ملكه، والخلق خلقه، والحكم حكمه، والأمر أمره، والصنعة صنعته، والإرادة إرادته، والمشيئة مشيئته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى بأي آلاء ربك تكذب بأي آلاء ربك تشك. هل في ذلك شيء يدعو إلى الشك والريبة؟ لا، إنا على يقين أن الأمر كله لمن؟ لله. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ ساق لك ربك أحوال السابقين وكيف أهلكهم الله، ثم سألك هكذا قد أهلكت من سبقك فبأي آلاء ربك تتمارى، ثم أخبرك هذا الذي ذكرته لك هذا نذير من النذر الأولى. يا ابن آدم اعلم أن الدائرة قد دارت وأن العمر قد يفوت سريعا وإن الموت قد يأتي فجأة. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث السابق تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. الله أكبر. ما علاقة الآية بما قبلها؟ هذا ما أردت أن أصل إليه. إن كان ربك قد أخبرك بأنه هو الذي يضحك وهو الذي يبكي وهو الذي يميت وهو الذي يحيي وهو الذي يغني وهو الذي يقني أي يفكر ويعطي بقدر، وهو الذي أهلك الأقوام العتاة الطغاة السابقين، وأن الأمر لا يخرج من يده سبحانه وتعالى، ثم يقرره فبأي آلاء ربك تتمارى، ثم يبين لك الحكمة من ذكر كل ما سبق، فيقول لك هذا الذي ذكرته لك نذير انذار انذار، هذا نذير من النذر الأولى يا ابن آدم، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم يقول لك أتسمع كل هذا الوعظ القرآني والكلام الرباني وأنت ناهٍ غافل تضحك ولا تتعظ، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون؟ إن هذا الذي ذكر ذكر ليبكيك لا ليضحكك لا ليضحكك، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني غافلون غارقون في الدنيا وأنتم سامدون؟ ماذا علينا يا ربنا؟ عليكم إذا علمتم أن الأمر كله بيد الله، وأن الموت والحياة بيد الله، وأن الغنى والفقر بيد الله، وأن كل شيء بيد الله، عليكم إن سمعتم ذلك أن تسجدوا لله وأن تعبدوا الله جل في علاه. ولذلك أقول لنفسي ثم لك، بالأمس كنا في المقابر نشيع أما لنا، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لنا ولها وللمسلمين، مساء والآن صباحا ها نحن ذاهبون إلى المقابر، وفي كل وقت وحين، بالليل نذهب إلى المقابر وفي المساء نذهب إلى المقابر وفي منتصف النهار نذهب إلى المقابر وفي الصباح نذهب إلى المقابر، وربما عند الفجر حينما تصل جثة من أي مكان نصل إلى المقابر، وهكذا الموت قادم الموت آت، أنت ميت أنت ميت أنت ميت، فاسأل نفسك ماذا أعددت ليوم؟ أنت اليوم تذهب ثم تجيء، أنت اليوم تروح ثم تعود، وغدا سيذهب الناس بك ويجيئون ويعيدون ويعودون، أما أنت فلن تجيء ولن تعود ولا ملتقى بك إلا يوم القيامة، فماذا أعددت لتلك الساعة؟ ماذا أعددت لتلك الساعة؟ ابن آدم أنت متيقن أنك ستموت الآن أو بعد الآن أو غدا أو بعد غد، المهم أنك ستموت. نعم نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وكل مرة هشرح وهشور بإيدي زي ما بقولها على طول أهو، أنت بتهرب كده واللي أنت هربان منه بيجري فين؟ وراك. طب لما انت هربان من الموت هيجري وراك؟ لا لا لا، الموت ما بيجريش ورا حد، امال ايه؟ ده انت قدامك تهرب تهرب تهرب وتجري وتداوى وتفر وتتقل في الشتاء وتخفف في الصيف وتحاول تقي نفسك عشان تفضل بصحتك، وقدامك تجري تجري تجري تجري وتهرب تهرب تهرب تهرب من الموت، فجأة هتلاقيه بقبلك، سبحان الله، ما بيجيش ورا حد، لا لا لا لا لا لا، فإنه ملاقيكم، اجري زي ما انت عايز هتلاقيه في وشك. سبحانك يا حي، سبحانك سبحانك سبحانك، فإنه ملاقيكم، جيلك جيلك مقابلك مقابلك، مش هتهرب مش هتهرب. طب وبعدين ماذا بعد الموت؟ ان سألتك متى ستموت، الله اعلم، اين ستموت، الله اعلم، متى ستموت، ان الله عنده علمه، سواء الساعة الخاصة بك او الساعة عامة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بنعرفها ولا بنعرفها، إنما اللي احنا عارفينه كويس إن احنا ايه هنموت، هنموت سبحان الله. طيب والذي نعلمه يقينا أن بعد الموت طريقين اثنين لا ثالث لهما. الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اسمع إلى ربك وهو يقول: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أنا هنا أبويا وأمي وأنا وإخواتي ومراتي وأولادي وعيلة عيلة، إنما ساعة ما هنموت هنتفرق. نتفرق ايه اللي هيفرق بيننا وبين بعض؟ ايه؟ العمل. العمل ما توحد له اللي هيفرقنا من بعض. ايه؟ كل واحد في السكة اللي اختارها وهو في الدنيا. شيء اللي ايه؟ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون يعني ايه؟ يفرحون ويسعدون. فريق الاول اهو. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالح، آمنوا لسه مش آمنوا بس، لازم تشتغل. آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، يعني يسعدون فيها ويفرحون ويهنؤون. طيب وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يبقى هناك فريق ذاهب إلى النعيم وفريق ذاهب والعياذ بالله إلى الجحيم. ما الذي يفرق بين الخلائق يوم العرض على الله؟ إنه العمل، إنه العمل، العمل، العمل الذي يوم تلقى في قبرك. أسألك بالله أن تعلن التوحيد لمن قال أنا الله، وأن تصلي على المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. يوم تلقى في قبرك من الذي يمشي خلفك؟ يمشي خلفك ثلاثة: مالك، ولدك، وأهلك، وعرضك. المال، الأهل والولد والناس اللي حواليك، الجيران وأصحابك وأهل المكان. اثنين، ثلاثة، عملك. كويس، لغاية القبر. نعم، لغاية القبر ادفن. اللي بيصرخ واللي بيعيط واللي بيمثل واللي بيجامل واللي بيغني، هات اللي عمال يشيل تراب وحط على دماغه وقول له خش مع ابوك ولا خش مع عمك، والله ما هو داخل. سبحان الله العظيم. نسأل الله ان يجعل لنا العبرة في من سبقنا قبل ان نكون عبرة لمن لاحقنا. ادفن، اقفل، يلا نرجع. وراك ثلاثة: اهلك هم، مالك في جيوب ولادك جاي وراك، ما هو مالك انت سايبهولهم، عملك جاي وراك. نزل، اقفل، يلا رجاله. مين اللي هيرجع ومين اللي هيفضل؟ اللي كان بيعيط اول واحد هيطلع ياخد العزا على السكه. ما فضلش ليه؟ لانه ما ينفعش يفضل، سبحان الله. طب امال مين اللي هيفضل ومين اللي هيرجع؟ يتبعك مالك واهلك وعملك. فاذا ما اقبرت بقي معك عملك ويعود مالك وولدك. عمل بس اللي هيفضل معاك، هيفضل معاك. ساعة ما الباب يتقفل وتسمع النداء القدسي العلوي من قبل الملك، الملك الملك، ليس من ملك سواه، هو الملك. إن هارون الرشيد يوم مرض مرض الموت وأتوه بطبيب، طبيب حاذق فاهم، طبيب لا يعادله في ذلك الزمان طبيب، جاءوه بطبيب قال ائتوني ائتوني بماء له في قارورة، عايز اعمله تحليل. ونظر الطبيب في الماء ثم قال قولوا لصاحب هذا الماء ان يوصي فانه ميت، هيموت. انحلت قواه. وسمع هارون بذلك فماذا قال؟ قال إن الطبيب له علم يدل به ما دام في عمر الإنسان تأخيره، حتى إذا ما جاءته ساعة منيته حار الطبيب وخانته العقاقير. الملك لمن؟ لله. الطبيب يقول اللي قدامه، إنما اللي في علم ربنا لا يعلمه إلا الله. جهزوا القبر، جهزوا القبر. قال لهم شيلوني بقى، شيلوني يوديك فين؟ اشوف القبر، ابص بقى مين ده هارون الرشيد؟ ده مين؟ الرجل الذي حكم الارض من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، كانت تمر عليه السحابة في السماء فينظر اليها ويقول امطري هنا او امطري هناك او امطري هنالك، فاينما نزلت فسوف يأتيني خراجك. مطرح ما تنزلي ها هيجيلي الخراج بتاعك لغاية هنا، هيجي في خزائن المسلمين هنا. اينما نزلت فسوف يأتيني خراجك. قال احملوني الى القبر، فحملوه الى قبره. قال اوقفوني مش قادر يقف، ملك ملك ملك امير المؤمنين، ها حكم الارض كلها. وقف مستندا على هامات الرجال ثم غرفت عيناه بالدموع ورفع وجهه الى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل تلك البيوت، كل البرايا ستفنى. سبحان من لا يموت سبحانه وتعالى. اخي اقول حينما يغلق عليك القبر وتسمع النداء العلوي القدسي من الملك الذي لا ملك غيره، عبدي عبدي مت فغسلوك وفي الاكفان نفوك، على الاعناق حملوك وفي التراب وضعوك، ورجعوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الحي الذي لا يموت. عندئذ سترى شيئا من اثنين يا ابن ادم، وهذا اخر ما اقوله نظرا للزحام الذي نحن فيه. عندئذ سترى شيئا من اثنين، ترى ماذا؟ اما ان ترى شيئا جميلا في هيئة ملك جميل عظيم وقبر ممتلئ بالنور مد البصر، فتسأل الملك الذي امامك جميل الهيئة والمنظر هذا وتقول اسمع، انت مش عارف هو مين، من انت، من انت ارحمك الله، انت مين، انت مين، من انت ارحمك الله، فقد ازددت بك بشرا وانسى، انت مين، انا مؤتمس بيك ومستبشر بيك والقبر منور بيك، من انت، من انت، من انت ارحمك الله، فيقول لك يا ابن ادم انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، انا عملك الصالح الذي كنت تعمل، وها انا معك الى ان تلقى الله يوم القيامة. هفضل منور لك كده ومأنسك كده ليوم القيامة، ها سبحان الله سبحان الله. طيب الثاني والعياذ بالله يلاقي حاجة سودة، منظر قبيح وحش، القبر ظلمة ظلمة ظلمة، القبر ضيق، فيبص للحاجة السودة الوحشة اللي هو شايفها، من أنت من أنت؟ وجهك لا يأتي بخير، وجهك لا يأتي بخير، من أنت؟ يقول أنا عملك الفاسد، أنا عملك الفاسد، أنا عملك الفاسد الذي كنت تعمل، وإني معك في قبرك إلى أن تلقى الله يوم القيامة. فيكون قبرك إما روضة من رياض الجنة وإما، والعياذ بالله، نسأل الله أن يجعل قبور موتانا رياضا من رياض الجنات، وأن يجعل قبورنا من بعدهم كذلك، وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وفي سوق جنته، إنه ولي ذلك ومولاه. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، عملك رهينك، عملك رهينك، عملك رهينك، كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوتي في الله، إننا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سنجتمع لنؤدي حقا من حقوق أخت لنا في الله، ألا وهو حق الصلاة عليها، فهذا حقها على المسلمين جميعا، إن أداه بعضهم سقط عن الآخرين، وإن لم يؤده بعضهم سئل عنه الناس أجمعون. وبعد صلاة الجنازة سنتبع وإن شاء الله إلى قبرها، نسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة، هو ولي ذلك ومولاه، وأن ينزله بخير، وأن ينزلها بخير منزل، وأن يجعل ليلتها خير ليلة. ثم نقف عند القبر نستغفر لها وندعو لها وقتا من الزمن حسب ما يتيسر لكل واحد منا، فذاك آخر حقوقها علينا، آخر حقوقها علينا. وإذا مات، قلنا ذلك في الحديث في الجمعة قبل الماضية، وإذا مات شيعت حق المسلم على المسلم، فالدعاء آخر حقها علينا، ثم لها على أهلها الصلة والزيارة. أما الاجتماع للعزاء فبدعة، كلام أقول فرصة أن احنا في جنازة والبلد مجموعة معظمها هنا. يا سيدنا، لم يثبت في أي كتاب من كتب السنة أن يجتمع الناس ويجلسون ويسمعون قرآنا للعزاء، لا يوجد، لا يوجد هذا الكلام أبدا. بندفن ونعزي، توكل على الله، انت كده عملت اللي عليك لله وللناس. فاتك العزاء، روح للناس عزيهم، وما ما فيش حاجة اسمها اقعد اسمع ربع قرآن، اقعد لما الشروط يفصل، اجيب سماعات، اعمل قماش، اعمل كراسي، كل هذا حرام. كلمة واحدة، كلمة واحدة. المرة اللي فات العزاء يا عم يعمل ايه لما يقابلك يعزيه؟ طب العرس، والله خلاص حط كرسيين بساط واقعد في بيتك، واللي فاتوا العزاء يجي يعزيك. ومن جلس، بقولها وانا على المنبر واسأل عنها امام اي حد، ومن جلس فهو آثم. يجي يقعد ويقعد بقى واسمع ربع ولع سيجارتين وكلف الناس، آثم آثم آثم. يبقى العزاء ندفن نعزي اهل الميت، اللي فاتوا العزاء يروح، يقول لك يا عم ده فلان والله جه في ابويا وما قعدش ما الناس مش عارفة حاجة. ربنا يعلمنا ديننا، اللهم علمنا امور ديننا يا الله. القعاد غلط، القعاد مش صح، القعاد مش سنة، ده القعاد معصية معصية. احنا قلنا هنلغي المياتم واتلغت، والحمد لله بدأنا يدحلبولنا كده بعض الناس لما طلعوا لنا بدعة جديدة، حط سونين وحط قماشتين وحط مش عارف ايه. يا اسيادنا كل هذا حرام واجره حرام، اقولها واسأل عنها مش قدام شيخ الازهر ولا شيخ العلماء، امام ربي الذي خلقني وبيده حياتي ورزقي، وامامه وعليه حسابي واليه منقلبي. هذا كله حرام. اجر الكرسي والله حرام، اجر القماشة حرام، اجر الساون حرام، الرجل اللي عمل كده في ميتم ابوه امه اخوه اخته حرام. هذا حرام، هذا حرام. عايزين نرجع للسنة، عايزين نرجع للدين، نرجع للدين. العزل بقاء لله. شد حيلك يا اخويا، ربنا كده يعينك وربنا ياخد بيدك. سلام عليكم. هو ده العزل اللي احنا قرأناه في الكتب عن النبي واصحاب النبي والجيل الاول. عرفتوه؟ انا بلغت، اللهم فاشهد. كل واحد يعمل اللي هو عايزه. اسأل الله ان يردنا اليه ردا جميلا، وان ينصرنا على اعدائه، وان ييسر لنا امورنا، وان يطهر قلوبنا، وان يفرج كروبنا. اللهم اجعل هذه الامة لك، اجعلها من اهل جنات النعيم. اللهم اني اسألك ان تجازيها خير الجزاء عني وعمن رفقتهم وخدمتهم جميعا، فان لها في رقبتي دين وجميل لا اقوى على ادائه، فاسألك الله ان توفيها اجرها وحقها، انت ولي ذلك ومولاه. اللهم ادخلها الجنة، اللهم اجرها من النار، اللهم انزلها بخير منزل، وانزلها بخير ليلة، اللهم اجعل ليلتها هذه خير ليلة، اللهم انزلها بخير ليلة، اللهم ألهم أهلها صبرا وسلوانا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم اجبر كسر كل مكسور، اللهم اقض الدين عن كل مديون، اللهم رد كل غائب الى اهله سالما غانما يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم عليك باعدائنا اعدائك اعداء الدين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، ليس لهم سند سواك، ليس لهم سند سواك، ليس لهم سند سواك. تخلت عنهم قوى الارض كلها، ولكن لهم ربا قادرا قادرا عظيما، نسأله ان ينصرهم نصرا مؤزرا.